أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن كان للتعريض فهو المطلوب. إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمال. قلنا بأنه المستشكل أشكل بهذا الإشكال، وهو أنه ما هو الغرض من التكليف؟ إن كان الغرض من التكليف هو إيصال النافع فيرد كذا، وإن كان شيء آخر فيرد كذا، وهكذا الاحتمالات والشقوق التي أشرنا إليها فيما سبق. المات رحمة الله تعالى عليه قال بأنه، وكذلك تبع له الشارح، بأن الغرض من التكليف ليس هو حصول النافع، بل الغرض من التكليف هو جعل الإنسان المكلف في معرض حصول النافع، في معرض الدخول في الجنة والثواب العظيم. وكم فرق بين أن نقول أن الغرض من التكليف هو حصول الثواب، وبين أن نقول أن الغرض من التكليف جعل الإنسان في معرض تحصيل الثواب. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه متى إذا يحصل على الثواب؟ الجواب أنه إذا استحقه يحصل، وإذا لم يستحقه فلا يحصل على الثواب. إذن الغرض من التكليف بيان من يستحق الثواب ومن لا يستحق الثواب، وإلا إذا لم يكن هناك تكليف كيف نستطيع أن نشخص أن هذا يستحق أن يعطى له الأجر الكذائي وفلان أن لا يعطى له ذلك الأجر؟ أنت عندما تأتي إلى الآجر تجد أن الآجر له درجات متفاوتة، بعضهم في أعلى عليين، بعضهم عند مليك مقتدر، بعضهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهكذا. خب إذا لم يكن هناك استحقاق، خب إعطاء الأجر الأول لفلان وإعطاء الأجر الثاني لفلان وإعطاء الأجر الثالث لفلان من غير استحقاق يكون ماذا؟ يكون جزافا. إذن التكليف لأجل أي شيء؟ التكليف لأجل بياني ولأجل معرفتي أن هذا يستحق هذه الدرجة وأن فلان لا يستحق تلك الدرجة. هذا من العلم كما قلنا فيما سبق، العلم في مقام الوقوع، وإلا الله سبحانه وتعالى في العلم الأجلي يعلم من يستحق ومن لا يستحق، ولكن حتى تنقطع الحجة من العبد على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا اختبره؟ اختبره من خلال التكليف، ليرى من يطيعه عمن لا يطيعه، ليرى من يمتثل أوامره عمن لا يمتثل تلك الأوامر. فلهذا يقول بأنه في حاشية هناك فارسية، ترجمة فارسية للتجريد وللشرح التجريد، ولعله من أفضل الترجمات التحقيقية في هذا المجال. الإخوة اللي يطالعون لغة فارسية أو يتوقعون في يوم يتعلمون لغة فارسية، هذا الكتاب يبحثون عنه، كتاب قيم، تكتشف المراد، شرح تجريد الاعتقاد، ترجمة وشرح فارسي بقلم الشيخ أبو الحسن الشعراني. الشيخ أبو الحسن الشعراني من أساتذة شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي، ومن أساتذة شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة التكامل، وهو من المحققين الكبار في العلوم العقلية والنقلية أيضا. وهذا الكتاب كتبه الحق والإنصاف، قرره بتقرير جيد، وإن كان بعض الملاحظات أيضا موجودة كأي كتاب آخر. هناك في صفحة 452 من هذا الكتاب، من هذه الترجمة الفارسية، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان بإمكانه أن يعطي الثواب من غير مشقة التكليف، ولكنه يظهر المستعد والمستحق لاستحقاق الثواب أو لا يظهر. لا يظهر. وهذا هو الجواب الحق، لا أنه بعض الكلمات الموجودة هنا المنقولة عن المتكلمين. هنا فقط نريد من خلال التكليف أن نستكشف شيئا واحدا، وهو أن نرى بأن هذا يستحق أو لا يستحق. كيف أستطيع أن أشخص أن هذا يستحق أن أقربه وأن أعطيه وذاك لا يستحق؟ كيف أكلفه؟ ومن هنا تظهر نقطة مهمة التفت إليها جيدا، وهو أن الغرض من التكليف ما هو؟ أن التكليف لأنه متعلقاته في مصالح ومفاسد لبيان العبودية. نريد نصل إلى هالنقطة، وهو أنه أنت بعض الأحيان تسأل حتى في الأعراف العقلائية عندنا هذا المعنى، تقول: بابا أنت ليش تقول لابنك بالشكل الآن أقعد بالشكل؟ وخلي يقعد بالشكل. يقول: لا، أريد يتعلم من الآن أنه من يقال له شيء يلتزم به، وإن كان أنت غرض ما عندك ذاك، يجلس مثني أو يجلس بغير التكليف وغير مثني، هذه في إشكال شرعي؟ لا، يقول: لا، ولكن أريد من الآن أن يتعلم، يعني عندما يؤمر، وهي العبودية. وكمال الإنسان في أي شيء؟ في العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا صار عبدا لله تحرر عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن عبدا لله فإنه يكون ماذا؟ يكون عبدا لغيره. فذلك الغير إما الهوى، إما الجاه، إما المنصب، إما المال. أساسا هذا المخلوق، التفتوا لها المطلب، هذا المخلوق سنق من مخلوق لا يستطيع أن يكون حرا، لا يقدر، لابد يربط نفسه في مكان، يعقل نفسه بمكان. ومن هنا سمي الإنسان موجود عاقل، لأنه في ذاته يرى أنه لابد ماذا؟ أن يعقل رب نفسه بشيء، أن يربط نفسه بشيء. حتى هنا الشارع جاء حتى يقول له: أربط نفسك أين؟ أربط نفسك بالله، أربط نفسك بالكمال المطلق حتى تتحرر عن كل ما سواه. فكثير من هذه الأعمال التي نسميها عبادات وتعبديات أساسا لا توجد هناك مصالح ومفاسد في متعلقاتها، وإنما لها هدف أساسي واحد، هو ماذا؟ تعليم الإنسان على العبودية والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. قال: إذا عرفت هذا فنقول: الغرض من التكليف ليس هو الحصول على النفع العظيم، لا، وإنما معرفة من يستحق الأجر والثواب عمن لا يستحق ذلك الأجر والثواب. وهذا لا يكون إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التكليف. انظروا إلى هاتين الروايتين أو هاي الروايات في هذا المضمون. يقول أنه نقل المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار باب علة خلق العباد وتكليفهم عن الاحتجاج، أنه روى أو روي أنه اتصل بأمير المؤمنين أن قوما من أصحابه خاضوا في التعديل والتجوير العدل والجور، فخرج حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، لأنه جعل في نظام جعل هؤلاء الناس في نظام التكوين لهم غاية معينة، فإذا كانت لهم غاية معينة أراد أن يوصلهم إلى تلك الغاية، فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم، والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي. والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلا بالترغيب، والوعيد لا يكون إلا بالترهيب. هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم، والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك. ثم خلقهم في داره، هاي دار الدنيا، وأراهم طرفا من اللذات ليستدلوا به على ما وراءهم من اللذات الخالصة التي لا يشوبها ألم. التفتوا جيدا، إذا من هذا الكلام يستكشف ماذا؟ هنا إذا كانت لذة فهي داخل المشوبة بالألم. ثم يقول: ألا وهي الجنة وأراهم طرفا من الآلام ليستدلوا به على ما وراءهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة. هذا تصور فقط حيث اللذات خالصة، هناك الآلام هناك ماذا؟ خالصة. هنا أي ألم أيضا فيه ماذا؟ فيه لذة. إما الإنسان يرجو فيه أمر دنيوي، إما يرجو ثواب أخروي، إما تقرب، إما لأجل الوطن، إما لأجل الأولاد. فالمهم فد عنوان أكو يسليه، يقول في النتيجة إنما وين أنا تألم ولكنه لأجل كذا يهون الأمر. ألا وهي النار فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها وسرورها ممزوجا بكدرها وغمومها، لأنه خالصة. الخالص مالها إيه موجود؟ موجود في الدار الآخرة. رواية أخرى عن الاحتجاج قال الزنديق: أخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا. قال عليه السلام: لو خلقهم مطيعين يكن لهم ثواب، لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنة ولا نار. مو يستحيل أن تكون جنة ولا نار، ولكن هو النظام الأحسن أو ليس هو النظام الأحسن؟ بعد كانوا يمكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الفعل فعلهم، ومع ذلك يدخل من يشاء إلى الجنة ويدخل من يشاء ماذا؟ إلى النار، أو يدخل الجميع إلى الجنة أو يدخل الجميع إلى النار. هذا كله معقول، ولكن هو النظام الأحسن أو ليس هو النظام الأحسن؟ كفت جيدا للمطلب. قال: ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويجبروا على الطاعة ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم العقاب أيضا يجب. وهذا الوجوب ما هو؟ يعني يستحيل أن يختلف ويتخلف؟ نعم، بحسب الوقوع. الله سبحانه وتعالى قال في الثواب كذلك، ولكن في العقاب ماذا؟ ها؟ لم يقطع على نفسي، قال: قد أعفو، قد أشفق، قد إلى بل ملك العفو. هذا الرواية أنا ينقلهن هو من البحار، أنا همات هنا يقول في البحار باب احتجاجات الإمام الصادق، هاي الرواية الثانية. ها، هذا الكتاب هو نفس اللي أنقل عنه، وهو هذا توضيح المراد تعليق على شرح تجريد الاعتقاد مال الطهراني، صفحة مولانا 585. إذا عرفت هذا فنقول: الغرض من التكليف هو التعريض، مو الغرض هو إيصال النافع، ها، هو التعريض لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض للثواب وللثواب منافع عظيمة. التفتوا جيدا، وهذه المنافع خالصة. اتضح معنى الخلوص هنا شنو؟ يعني بعد ليست تلك المنافع وتلك اللذات يشوبها ألم محنة غموم، استرحت من همها وغمها، وللثواب منافع عظيمة خالصة. هذه الخصوصية الأولى دائمة لا انقطاع لها، وهذا بخلاف ماذا؟ وهذا بخلاف الآلام، فإنه خالصة ولكن دائمة أو ليست دائمة؟ لا، لم تقتضي الحكمة الإلهية أنه من دخل النار يبقى أبدا وأزلا ماذا؟ في النار، بل قد يستحق ماذا؟ لسبب من الأسباب أن يخرج من النار. دائمة واصلة مع التعظيم والمادح، يعني عندما يعطى لهم ذلك يعطى لهم مع تعظيمهم ومع ادخلوها بسلام آمنين، مع تعظيم ومادح وإجلال وتقدير. ولا شك هذا الوجه الذي يذكره وجه للعرف والعقلاء زين، ولكنه مو مال نظام التكوين. للعرف والعقلاء زين يقول ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق. طبعا هذا الأمر العقلائي، ولكن الله سبحانه وتعالى ملزم أو ليس بملزم بهذا؟ لا مو ملزم، ولكنه هو النظام الأحسن. ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له، ولهذا يقبح منا تعظيم الأطفال والأرذال كتعظيم العلماء، وإنما يستحق التعظيم أو يستحق التعظيم بواسطة ماذا؟ بواسطة الأفعال الحسنة وهي الطاعة. إذن المهم في الجواب تعريفنا من يستحق ممن لا يستحق. ومعنى قولنا إن التكليف تعريض للثواب، معنى هذا هو أن المكلف جعل المكلف، المكلف هو الحق والمولى، جعل المكلف بأي نحو؟ على الصفات التي تمكنه، تمكن المكلف الوصول إلى الثواب، يعني أن يقع في هذا الصراط ولا يقع في ذات الصراط. طبعا هذا ببيانين التفتوا جيدا. مرة نقول بأن ترتب الثواب على العمل ترتب اعتباري، يعني أنه يعرف من يستحق حتى يعطيه. هذا بيان أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء رابطة ماذا؟ اعتبارية. وأخرى إذا قلنا لا، أن الرابطة رابطة ماذا؟ واقعية حقيقية تكوينية. إذن معنى التكليف هو مو أنه حتى يعطيه الثواب، لا، حتى يجعله على الصراط الذي ينتهي ماذا؟ إلى الكمال وإلى اللذة الحقيقية. مو أنه يعطيه بعد ذلك، لا لا، وإنما يجعله على نفس الصراط. هذا الصراط هو ماذا؟ هي الجنة. ولكنها هنا لا يلتفت باعتبار أنه اللذة مشوبة بالألم، ولكن يوم القيامة تظهر له تلك اللذائذ خالصة من غير آلام ومن غير أن يشوبها ألم وغم. هذا على البيانين كلاهما تعمل. قال أن المكلف جعل المكلف على الصفات التي تمكنه الوصول إلى الثواب، وبعثه، هذا فعل الماضي، وبعثه على ما به يصل إلى الثواب، وعلم أيضا أن هذا الطريق الذي وضعه له، وعلم أنه سيوصله إلى الثواب إذا فعل ما كلفه، لأن الله سبحانه وتعالى سننه الإلهية ما هي؟ لا تختلف ولا تتخلف، لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلا، لا تختلف ولا تتخلف. قال حتى هنا جملة من الإشكالات على هذا الذي ذكرنا. هذه الإشكالات بأفد أصل موضوعي واحد، وهو أن هذه الإشكالات جميعا تدور حول هذا المحور، وهو أن الرابطة بين الثواب وبين العمل رابطة ماذا؟ اعتبارية. فإذا كانت رابطة اعتبارية، ومن هنا تأتي هذه الإشكالات التي سنبينها. تشوفون بأنه علم الكلام، طبعا خصوصا علم الكلام العامي، علم الكلام العامة مو الخاصة، هذه المشكلة مبتلى بها. تشوفوا الإشكالات على أي مستوى، الكثير الإشكالات. واحدة من الإشكالات يقول العمل إتيان التكليف والثواب المترتب عليه معاوضة، معاوضة بيع وشراء. طب إذا صارت بيع وشراء فتحتاج رضا الطرفين، لو ما تحتاج رضا الطرفين، تحتاج رضا الطرفين، لو ما تحتاج، تحتاج رضا الطرفين. والله سبحانه وتعالى من كلف الإنسان أخذ اختياره لو ما أخذ اختياره، قال له تريد أكلفك لو ما تريد أكلفك، سأله لو ما سأله، هذا خلاف المعاوضة. حتى شوفوا الإنسان فكرة ينزل حتى يفكر بأنه عملية الثواب والعقاب وعملية الحرام الواجب والحرام عملية معاوضة يعطي فريش ويأخذ فريش. حتى ما أدري ياهم بايع ياهم مشتري فتنطبق أحكام البايع والمشتري في المكاتب. إلى أنه بائع ومشتري. طبعا في القرآن ما أن الله اشترى، الله هو المشتري، هذا هو البائع، لكن قد معنى آخر، عبارة، قد مطلب آخر. لكن شوفوا هذا اللي بالأمس إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه يتكلم كلام عقلي، ولكن الفكر أي فكر؟ عقلي لو عرفي لغوي، عرفي عرف. يقول هذا الآن صلى 5 ركعات يوم القيامة، يقول له مقابل 5 ركعات قل لي قد أكون. شايفين طبعا كثير من الناس بهالشكل يفكرون. ليالي شهر رمضان يروحون المفاتيح الجنان بواعن الاعمال. شوف يا هذه مثلا من صلى كذا 1000 قصر 1000 حور العين 1000 1000 1000 يروح على المشي. اما اذا وحده فيه مثلا 10 10 بعد ما يروح يا ما هو ما عنده شغل فيه. عشان كامله عمليه ماذا؟ عمليه معامله معاوضه. بلي وقعا لا، وشلون تجارة أيضا؟ التجارة بس لأنه أنت هنا تريد تصلي فتكم ركعة على ما فيها من الخلل في الشرائط في الموانع في كذا، والطالب الحق سبحانه وتعالى يطلب الثواب إلى ما لا نهاية. وحجيبة المعاملة، المعاملة أحد الطرفين في 30 40 سنة 10 سنوات 50 سنة 100 سنة، والطرف الآخر من المعاملة شنو؟ ها؟ ما لا نهاية. شلون معاملة؟ فلهذا هو أمتي أنا هسه إن شاء الله ملتفت يجيب على هذه بأنه مثل هذه المعاملة لابد أن تتم، يعني لا يوجد عاقل يرده. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هاي المعاملة إذا أحد طرفيها عمل 10 سنوات والطرف الآخر ثواب ما لا نهاية له، أكو عاقل يرد هاي المعاملة؟ فالرضا موجودة، التراضي موجودة من الطرف. إذن الإشكال الأول أو إشكال يقول بأنه بابه عملية الثواب والعقاب نسبة إلى الواجب والحرام إلى التكاليف هي نسبة المعاوضة، وفي كل معاوضة، يعني شوف الصغرى والكبرى، الصغرى قلنا لابد يصير قياس الثواب والعقاب مع الواجب مع التكاليف معاوضة الصغرى، كبرى القياس وكل معاوضة يشترط فيه رضا الطرفين. وفي المقام يوجد رضا الطرفين أو لا يوجد رضا الطرفين؟ لا يوجد. هذا الإشكال. إشكال آخر قالوا أنه مثل هذا التكليف يلزم منه عبث. هذا ليش يلزم عبث؟ قالوا ها أنت الآن لو فرضنا جبت فد إنسان هنا فالطفل أمامك ضربت مولانا فد عصا عصا كان يبكي مباشرة نطلع لمولانا فد شكليته هم كده تنطيه يسكت وما يسكت يقولون الله ما شفي ذيته. أولا يوقعنا في المشقة والتكليف، بعدين شي يطينا يطينا جنات من ذار الطفل. أنت ضربة قد راجدي يمشي بمجرد بشش تطي شوكولات تسكت تطي تطي يسكت لما يسكت. أو من قبيل أنه تأتي بإنسان توقع عليه جرحا ثم ماذا؟ ثم تذهب به للطبيب لمداواته. هذا العمل عبث لمو عبث من أول أمر أنت ليش أوقعته بالمشقة وفي الجرح حتى تداويه ماذا من المرض ومن الجرح الذي وقع. وهذا اللي أنت قلته وهو أنه العمل لأجل الثواب ولأجل النافع لا يخرج أنه من قبيل الجرح ثم التداوي وهو عبث أو ليس بعبث. وثالثا الإشكال الثالث وأنه من قال لكم بأنه هذه الأعمال هذه التكاليف لأجل النفع، بل لعل هذه الأعمال لأجل ماذا؟ لأجل شكر الواجب سبحانه وتعالى، لأنه خلقك، يخلي عليك مني يقول أنا خالقك هسه بعد بكيف يشارك أسوي أسوي يا بشي أسوي يقول أوقع في المشقة. ليش توقع عليه المشقة؟ يقول لأنه يعجبني. وإلا إذا أنت خلقتني جيد ولكن لماذا توقعني في المشقة؟ تستفيد أنت من المشقة؟ يقول لا ما يرجع نفعل. ولماذا توقعني في المشقة؟ ها؟ لا يسأل عما يقول. حتى أنت تقول مزاج ربعنا باللغة العامية نقول بكيفنا، هذا ما يجاوبك بكيفنا، يجاوبك بآية قرآنية. يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن يفعل مع عبيده هكذا. شنو علاقتها بالمريض؟ هذه الإشكالات التي أوردها هؤلاء وقد أجوب همتنا من هذا القبيل. قد أجوب من هذا القبيل إذن أطمئن أن الأجوب عندما نقرأها إنسان واقع عن بعض الأحيان يحس تضيع وقت ولكن مفيد. تلتفتون بأن حكماء الإمامية فلاسفة الإسلام أين على أي مستوى بحثوا هذه المطالب، وعلماء العامة وعلم الكلام على أي مستوى بحث هذه المطالب. واطمئنوا أنت عندما ترجع إلى مطالب الحكماء والفلاسفة وعلماء الخاصة تجد أنه جذور هذه المطالب هي من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا فضل أهل البيت على غيرهم. وإلا اطمئنوا إذا مو أهل البيت موجودين يعني إحنا هم مهما بلغنا كنا نصير أبو الحسن الأشعري. في النتيجة أبو الحسن الأشعري تتصوروا يعني إنسان عادي قليل، الفخر الرازي تتصورون أنه إنسان عادي من حيث العلم، لا هذول أقطاب في العلم. ولكنه لأنه نور الولاية، نور معارف الولاية، لا يتصور نور الولاية يعني أحبهم في قلبي، لا، هذا من عوام الناس. نور معارف الولاية لم تنعكس على هؤلاء، انتهوا إلى هذا الأمر. لهذا لولا معارف أهل البيت طبعا وقبلهم لولا معارف القرآن، ولكن من استطاع أن يستخرج هذه المعارف من القرآن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما زقه من العلم لأمير المؤمنين وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا تجد أنه عندما نأتي إلى بحث الفلاسفة والحكماء في مسألة التكليف تجد يبحثوها ببعد آخر، وعندما تأتي إلى هؤلاء يبحثون مسألة التكليف يبحثوها على أساس مستوى ماذا؟ مستوى معاوضة، والمعاوضة يشترط فيها رضا الطرفين. لهذا في هذه الترجمة الفارسية واحدة من العبارات يقول الإنسان الكامل هو الذي يرى أن العبادة تشريف له وليست هي مشقة عليه. هذه وين لغة أن التكليف مأخوذ من الكلفة والإيقاع في المشقة، وبين ماذا؟ وبين من يعطي وليمة عندما يبلغ. شوفوا الفرق هو الكبير. منقول عن سيد ابن طاووس رحمة الله تعالى عليه أنه عندما بلغ أعطى وليمة. قالوا لماذا؟ قال لأنه الآن أنا شرفت بخطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. الآن أنا صرت بهذا المستوى اللي أكون مصداق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. مشرف بهذا، تشريف هذا مو تكليف. هذا منطق أهل المعرفة وذاك منطق أهل الكلام. لهذا بعض الأحيان وإن كان يشعر أن هذه المطالب شيء سوفي، لكن لا، مهم يجد بأنه معارف غير أهل البيت كانت في أي مستوى، ومعارف أهل البيت ترفع الإنسان إلى أي مستوى، إلى أي سماء، وتلك ترجع الإنسان إلى أي سماء. قال بخلاف الجرح ثم التداوي، هذا الإشكال الأول، هذا الإرادة الأول، وهو أنه التكليف ثم إعطاء الثواب على التكليف، هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل أن تجرح إنسانا ثم تداوي عبثا وليس بعبث. شوفوا شلون العلاقة يفترضوها بين التكليف وبين العمل. أي علاقة؟ علاقة تكوينية أو اعتبارية؟ اعتبار أنت تعطيه الآن، تقوم بعمل جيد ثم تعطيه شيئا آخر. مو أن عمله باطنه هو الجنة أو باطنه هو النار. بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات، مو المعاوضات، في النسخ هذه معاوضات موجودة غلط، هذه لابد تجر، يعني وبخلاف المعاوضات، هذه معطوفة على الجرح والمعاوضات. هذا الإشكال الثاني وجوابه الذي قلنا أيضا ينسجم معه. والشكر باطل، فإن قال قائل بأن هذا التكليف لأجل شكر الحق سبحانه وتعالى نقول هو باطل، لا، هذا التكليف ليس لأجل، بل لإيصال. نعم، أقول هذه إيرادات على ما اختاره المصنف. حتى بعد ذلك سيأتي في عبارة بأنه لا، هذا مو مختار المصنف، وإنما مختار علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة، وإلا مختاره شيء آخر. فلهذا أرجعوا معنا إلى أربعة أسطر من الأسئلة، يقول لما ذكر المصنف حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين، فهو إيقاع لطيف، رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين، ولكن يعني المبنى إني ينجيبي ما يدري، ولكنه الحق هكذا لابد أن يقال حقيقة التكليف هذه. شنو علاقة بهذا الكلام؟ شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة. هذه إيرادات على ما اختاره المصنف. الأول أن التكليف للنافع، أن التكليف للنافع خبر أنه يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داراه طلبا للدواء، وكما أن ذلك قبيحا فكذا التكليف يكون قبيحا. الشعراني رحمة الله تعالى عليه يقول لا، إذا أردتم أن تضربوا مثال للتكليف اضربوا من هذا القبيل، قولوا من وجد في مكانته حجر فأجريت عليه عملية لإخراج حجر المثانة. خب هذه العملية تكليف أو لا يوجد تكليف، ولكن يعقبها ماذا؟ ها؟ يعقبها بعد راحة تامة. فإن كان هنا جرح ولكن جرح لأجل راحة، وكذلك بالنسبة للإنسان، الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه صنف مخلوق فيه قوى شهوية، فيه قوى غضبية، فيه أراد أن يعدل هذه القوى الشهوية والغضبية، ولكنه من خلال عملية جراحية، ولكن هذه العملية الجراحية شنو هي؟ عملية جراحية معنوية، مو عملية جراحية مادية. إذا أردتم تضربوا مثال اضربوا هذا المثال، مو مثال أنه واحد يعطي يجرح إنسان بلا غرض ثم يعطيه أجرا على ذلك. يقول الثاني أن التكليف طلبا للنافع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجار وغيرهم. واحد يقول بلانا انت اشتري مني هذا او بيع لي هذه وانا اشتري مني باضعاف، ما اريد ابيع. واقعا انت اذا ما باع لك من حقك ان تعذبه. هذا اللي قلنا بانه بناء على نظرية الاعتبار، وان الرابط بين العمل وبين الجزاء رابطة اعتبارية. احنا ما عندنا جواب انه لماذا الله يعاقب. الان واحد اجى الان قال لك بابا هذه الحاجة اللي بيدك انت أنا أشتريها منها بأضعاف ما أنت تريد. يقول له خب هسه ما تبيعني هسه أروح أشتري. يقول بابا ليش تجي؟ يقول لي موارد أوصل لك النفع عظيم. يقول خب بابا ما أريد النفع العظيم، أنا أنت بتعبير ما تطلبني بطلاق، ما أريد النفع العظيم، أنا ما أريد هذا. تقول له بابا صلي هنا 10 سنوات وامتنع عن كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا واذهب جاهز في سبيل الله، ليش؟ يقول حتى اعطيك جنة لا تبع. يقول انا ما اريد ذيك الجنة، اريد هالسبعين سنة اعيش هنا كما اشاء. يقول هناك ايش تسوي؟ يقول منو قال لك تجيبني هناك؟ انا قايل لو انت تجيبني هناك انا اشتغي بهالسبعين سنة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الذهب. بابا في آخر من الأدنى، شوف هذا المنطق، اطمئنوا أن هذا هو المنطق المتعارف عند هؤلاء اللي الآن أنتوا أنا من أفتح. شوف واقعا فقط إنسان لابد يفخر ولا شيء يقول. هذا منطق أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه رابطة اعتبارية، مثل الرابطة الموجودة في البيوع والإيجارات، أنت أعطني كذا وأعطيك كذا. أنت إذا ما تلتزم أن الرابطة رابطة تكوينية نفس أمرية واقعية، لا يمكنك أن توجه كثير من السنن وكثير من القوانين التي نقرأ عنها في القرآن الكريم عن الدار الآخرة، عن النشأة الأخرى. يقول أن التكليف طلبا للناس يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإجارات وغيرها، ولا شك هاي الصغرى كبرى، ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاقدين وإلى رضا المتعاوضين، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا، والله سبحانه وتعالى من عاوضنا راد يعوضنا، أخذ إجازتنا وما أخذ إجازتنا، أخذ الإذن منا أو لم يأخذ، لا هو دخل المعاملة وقال جعلتها كذا، هذا البيع وهذا الشراء، إن التزمت وإن لم تلتزم فشنو؟ خالدين فيها جهنم خالدين. والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف. هنا أنا في هذه الشرح يقول لا يوجد فيه رضا المكلف، وهو أن المكلف مختار يفعل أو لا يفعل. لا مولانا، البحث مو أنه يفعل أو لا يفعل، البحث في أن أصل التكليف يوجد أو لا يوجد. حديث وقع أنا في صفحة 587، لا يشترط فيه رضاء المكلف. أقول رضاء المكلف حاصل وشرط المعاوضة موجود، لأنه ليس مجبورا في العمل، مو البحث في أنه في العمل يجبر أو لا يجبر، في أنه أساسا يكلف أو لا يكلف. البحث في مو في متعلق التكليف، البحث في ماذا؟ في أصل التكليف، أصل لماذا يكلفني، لأنه البحث مو في متعلق التكليف، البحث في ماذا؟ في أن أصل التكليف حسن أو ليس بحسن. متفقين للمطلب؟ فهذا الجواب الذي يذكره هنا ليس بالصحيح. لا، هو مو بذات العالم، هذاك في الجواب آخر، هذاك مو بذات العالم. شوفوا هاي العبارة، يقول بل يأتي اختيارا ويستحق الأجر على ما أتى به اختيارا. بحث المتعلق هو يجو خليه، احنا بحث مو في المتعلق، وإن بحث ماذا؟ في أصل التكليف على الله. قال ولا شك أن المعاوضة قرأناها. الثالث، لما لا يجوز أن تكون التكليف لا لأجل النفع المترتب عليه، بل لأجل أي شيء؟ بل لأجل الشكر للنعم السابقة على هذا المكلف. والجواب عن الأول، وهو أنه الجارح ثم التداوي، والجواب عن الأول بالفرق بين وجهين، أحدهما أن الجرح مضرة والتكليف نفسه ليس بمضرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. هذا الجواب صحيح، ولكن يتنافى مع ما ذكره هو قبل صفحة. إذا تتذكرون هو في قبل صفحة ماذا قال؟ والمشقة لابد من اعتبارها ليتحقق المحدود، ليتحقق التكليف لو يتحقق المكلف به. هناك المشقة أخذها في أي شيء؟ في التكليف، لو في متعلق التكليف، في التكليف أخذها، لأنه كنا نتعرف هناك، إذا نعرف ماذا؟ نعرف التكليف مو المكلف به. ملتفتين؟ ولكن هنا جعل المشقة أين؟ في المكلف به. والصحيح هو هذا، هو أن التكليف ليس واقعا فيه مشقة. الصحيح هذا الذي يقوله ثانيا، التكليف أصل التكليف لا يوجد فيه مشقة، إنما المشقة من أين تأتي؟ تأتي من متعلق التكليف. فمتعلقات التكليف أساسا بعضها فيه مشقة وبعضها ماذا؟ لا مشقة فيها، بل لعلها على مقتضى طبع الإنسان فإنه لا مشقة فيها. يقول والتكليف نفسه ليس بمضرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. إذن قياسكم التكليف مع الجزاء المترتب عليه بالجرح ثم التداوي قياس مع الفارق، هذا أولا. وثانيا أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه، الجرح ثم التداوي بعد ذلك وقع قبيح. كنت من أول الأمر لماذا تنزل فيه جرحا حتى تداويه بعد ذلك؟ يقول وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف التكليف بالبيان الذي أشرنا إليه من الشعراني، وهو أنه هذا ليس من ذلك، ليس من قبيل إنزال الجرح ثم التداوي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو من قبيل إجراء عملية جراحية لإخراج حجر المثانة. وعن الثاني أن المراضات تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل. إثناث إنما اشترطنا في البيوع والإجارة رضا الطرفين لأنه أغراض الناس مختلفة، ولكن في محل الكلام هم تختلف أغراض الناس والعقلاء يختلفون أو لا يختلفون؟ ها؟ واحد يجي الآن يقول لك مولانا ساعة عمل في قباله راحة 70 سنة، أكو عاقل يرفض هذا؟ ها؟ يقول لا يوجد عاقل، والتكليف والثواب المرتب عليه من هذا القبيل، عمل 50 سنة وثواب ماذا؟ لا متناهي. فالرضا مفروغ عنه، إذا يفترض أن العمل والجزاء المترتب عليه معاوضة أو لا يفترض؟ يقبل، يعني سلم أن العمل والجزاء المترتب عليه هو ماذا؟ هو معاوضة، ولكن معاوضة لا يختلف اثنان في قبولها. ولكنه في واقع الأمر كما أشرنا بأنه لا حقيقة التكليف والعمل المترتب عليه وقضية معاوضة، وإنما هو قضية النظام الأحسن. وعن الثاني أن المراضات تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا، أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا، معاوضة ما حتى يصير بها لفظ طرفين، ولكن وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه أي بسبب ذلك النفع، حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع من ذلك العمل. حتى مولانا أنا ما هذا العقلاء هذا حكمه، لكن أنا ما أريد ألتزم بهذا الحكم، لماذا أنا محكوم بحكم العقل؟ مو قضية شرعية حتى أنه أنت تقول بأنه هذه معاملة نوعية. فلهذا أنت تتذكرون، التفتوا جيدا إذا تتذكرون في أبحاث الشروط في باب المكاسب، قالوا إذا كان هناك سيرة عقلائية ونوع العقلاء أنت تستطيع أن تقول على خلاف، لا محظور. الشروط إذا ما شرط يتبلي حكم العقلاء، أما إذا شرط خلافه من حقك لو مو محقك تقول بابا آخر هذا على خلاف العقلاء، أقول أنا ما عندي شغل بالعقلاء، أنا أريد أكذا أعيش أكذا أتعامل، من حقي لو مو من حقي. إذا قلت مو من حقي ليس من حقي، إذا لا بد أن تقيم دليل لماذا ليس من حقي. أنا أريد أكتفي، تقول مولانا أكو آخرة هكذا ثوافي، أقول أنا ما أريد الآخرة مولانا، أنا أكتفي بهاي 50-70-100 سنة هنا، أفعل ما أشاء، آكل ما أشاء، أشرب ما أشاء، أقتل من أشاء، أظلم ما أشاء، وما يهلكنا إلا الدهر والآخرة لكم. هذا جوابها العلمي شنو؟ أكو لها جواب؟ لا لا يبقى لها جواب. وعن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، وأنت تقولون بأنه الله أنزل التكاليف حتى يكون الشكرا، الشكر من شرائط أن يكون شكرا لابد أن يكون مع المشقة، والإنسان قد يشكر ولا مشقة فيه، خصوصا وأن المشكور يحتاج إلى هذه المشقة أو لا يحتاج، غني عن العالم، بل قد تنافي المشقة ماذا؟ النعمة والشكر عليها. أخر أنت أعطيتني النعمة حتى أنا أرتاح من تلك النعمة، الآن تفرض علي في قبال تلك النعمة شكرا، وهذه الشكرة تبطن ماذا؟ مشقة، هذا نقض غرض ماذا؟ في تلك النعمة. وعن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال. شوفوا أنتم إذا ما تودوا في داخل مسألة النظام الأحسن، بعد السؤال وراء السؤال، سؤال وراء سؤال. فلو كان التكليف شكرا لازم العبث في صفة المشقة في الشكر، ولأن طلب الفعل الشاقي شكرا إلى الله يطلب الفعل الشاق لأجل أن يكون ماذا؟ شكرا لنعمه، يخرج النعمة عن كونها نعمة. أنت تعطيه النعمة وفي قبال النعمة ماذا تريد مني؟ شكر، وتجعل في الشكر مشقة، هذا يخل بأن النعمة نعمة، يخرج النعمة عن كونها نعمة. ومن هنا إذا لابد أن ندخل في بيان آخر لبيان أهمية التكليف وحسن التكليف، والذي يرجع في حقيقته إلى إثبات النبوة والرسالة، وأن النبوة والرسالة إذا لم يكن فيها تكليف أساسا ليست بنبوة ولا رسالة. واضح صار المطلب؟ لهذا إذا تذكرون بالأمس قلنا أن هذا البحث يرتبط بأبحاث النبوة العامة، يعني أنه واحدة من أدلة حسن التكليف هو نفس دليل النبوة العامة. قال ولأن النوع، بعد الوقت منتهي، خلوه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين.